أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا باب جميل ينبغي أن نتعلمه، إن كيف نقرأ القرآن، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. وهنا الإمام الترمذي يعني جمع عدة أحاديث جميلة في طريقة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وفي يعني في غير نسخة باب ما جاء في صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقولوا كيف كانت القراءة، يعني الباب له عنوان ما جاء في قراءة أو ما جاء في صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجدر بكل يعني إنسان مسلم متعلم متدين يقرأ القرآن ويصلي لله سبحانه وتعالى أن يقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويعني النبي عليه السلام كانت له قراءة جميلة، وإذا كان الإنسان ممكن يتغير بآية واحدة من آيات القرآن، وإذا كان العالم بيتغير بآية واحدة من آيات القرآن، آيات القرآن آيات دالة على الله سبحانه وتعالى وعلى عظمة الله وعلى صفات الله وعلى معاملة الله سبحانه وتعالى وعلى سنن الله سبحانه وتعالى، على ثوابه وعقابه، على كيف عامل الله سبحانه وتعالى الأتقياء، وكيف عامل الله سبحانه وتعالى السفهاء والفجرة. آيات القرآن آيات عظيمة تحتاج منا إلى مجهود حتى نتلقاها تلقي صحيح. يعني لا يخفى إن الإنسان إذا سمع صوت مثلا، يعني شيخ بيقرأ القرآن بصوت جميل، إن هذا القرآن أو هذا الصوت يؤثر فيه. فكيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا الإمام الترمذي جمع عدة أحاديث في كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني قبل أن نبدأ، مهم أوي إن احنا نذكر يعني زي مقدمة عن هذا الموضوع، إن البراء بن عازب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء. إن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذا الحديث في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالتين والزيتون في صلاة العشاء. ويقول: كان هذا في سفر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. يعني يقول إن أفضل صوت أنا سمعته على الإطلاق في قراءة القرآن كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صوته ندي بالقرآن، ولا شك إن الإنسان إذا قرأ وإذا سمع القرآن من إمام خاشع فإن هذا يؤثر فيه. فكيف لو سمعنا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن والذي كان القرآن يمشي على الأرض؟ إن تخيلوا كده إن حد بيسمع القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا شك إن هذا كان مغير ومؤثر في حياة الجميع. يقول النسائي، قال أحمد بن شعيب النسائي في فضائل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الفتح في سورة الفتح، يقول: فما سمعت قراءة أحسن منها يرجع. وهنا يعني إيه يرجع؟ العلماء يقولوا يرجع، الإمام النووي بيقول كان قرأ ورجع في قراءته. قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن وترتيل القرآن. وقال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التشويق. قال: واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور. بعض الناس يقرأ القرآن يلحن القرآن أو يتغنى بالقرآن على طريقة الموسيقيين اللي هو السلم الموسيقي يعني. فبيقول: واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباح أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث، ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماع القرآن. يقول النووي: وقلت قال الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع: لا أكرهها، وقال أصحابنا: ليس له فيها خلاف، وإنما اختلاف حالين، فحيث كررها أراد أنه كره التمطيط وإخراج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقصان أو مد غير ممدود أو إضغام ما لا يجوز إضغام ونحو ذلك. ولما قال أباحها فإنه أباح على الناحية في معنى أنه يحسن الصوت بالقرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان صوته حسن بالقرآن، وإحنا أمرنا أن احنا نحسن الصوت بالقرآن. وتحسين الصوت بالقرآن يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى تحضير للآيات، يحتاج إلى مذاكرة للآيات، يحتاج إلى فهم الآيات، يحتاج إلى معرفة بمعاني باللغة، معرفة بعلم البلاغة، معرفة بالوقف والابتداء، معرفة بعلم التجويد، معرفة بالقراءات وأوجه القراءة، معرفة بالإعراب، إن أحيانا الإنسان يقف وقف، هذا الوقف يكون هذا الوقف قبيح لأنه وقف في معنى غير تام، أو وقف في معنى مغاير للمعنى الصحيح، أو وقف حيث هو يقرأ في قراءة مثلا يكون فيها المعنى ناقص، وهو وقف عند موضع لا ينبغي أن يقف فيه. فهنا قارئ القرآن ومتعلم القرآن وحافظ القرآن والذي يؤم الناس بالقرآن، بل الذي يصلي مع نفسه، ينبغي أن يتعلم كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يقولوا يعني ما استمع الله لشيء، يعني ما أجاب الله دعاء، فين سمع الله من حمده، الله يسمع كل شيء. يعني إيه سمع الله من حمده؟ يعني استجاب الله دعاء من حمده. فهنا ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله سبحانه وتعالى ورفع دعاء أحد، ما أذن النبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى بالقرآن يجهر به. يعني من أعظم ما يرفع الله سبحانه وتعالى به الدعوات، من أعظم ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى، إن واحد يقرأ القرآن يتغنى بالقرآن يجهر بالقرآن يحسن صوته بالقرآن. وإنما قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال السخاوي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت مادا ليس له ترجيع. وهنا ابن حجر يقول يعني مادا، سيأتي معنى أنه مد النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالقراءة مدا، يعني هذا في البخاري. يعني أصلا كان يقرأ قراءة متمهلة بسيطة سهلة، يقرأ اللي يعطي الحرف كان قراءته تفسيرة. يعني انت الآيات مفسرة، لما بتسمع الآيات هادئة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ يمد صوته بالقراءة مدا. ابن حجر العسقلاني وهو بيتكلم في شرح الحديث يقول: كان يمد مدا، يعني أنه كان يمد ما كان في كلامه من حروف المد، يعني أن النبي أصلا كان يعطي كل حرف مساحته، ويعطي كل حرف اعتباره، ويعطي كل حرف حقه في الأداء. فكان اللي بيقرأ اللي بيسمع قراءة النبي عليه السلام يحس ان الحروف مفصلة، يحس ان كل حرف لوحده، والكلمة كل كلمة لوحدها، والآية كل آية لوحدها، فعنده قدرة على الاستيعاب، عنده قدرة على انه يسقط الآية على نفسه، عنده قدرة على فهم الآية. وهذا من مما نفتقده احيانا كتير، ان في صوت جميل في القرآن لكنه بيقرأ بسرعة جدا. ولا شك ان هذا جائز لقراءة الحد، ويعني شرط ان هو يعني يكون لا يعني لا يلحن او لا يخطئ في القراءة. لكن في الاخر خالص هو اللي بيقرأ بسرعة، فالناس مش عارفة تستشعر معنى الآيات. شوفوا بقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وسيأتي معنا في الباب صراحة حديث جميلة جدا. مد النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالقراءة مد. وقد سئل في البخاري، سئل أنس كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مد، ثم قرأ، وسيأتي معنا هذا الأثر: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته في البسملة وغيرها، واستدل به القائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة في الصلاة. لا يعني هنا نقطة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدة، يبقى الأثر أو يعني من الفكرة العامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن صوته بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد صوته بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن قراءة متأنية. سئل عن قتادة، سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله. طبعا مش مقصود به ان واحد يمطط، ان في واحد احيانا يقرأ الايات فتجد المد يعني ايه اخد اكتر من حقه، وحق الحرف اللي بعده وحق الحرف اللي قبله عشان يحافظ على النغمة، وليس هذا هو المقصود. انما يقرأ القرآن يمده مدا، يعني يشبع الايات، يعني يعطي كل حرف حقه. يعني النبي عليه السلام كان يقرأ الايات مفسرة، وجهره صلى الله عليه وسلم بالقراءة احيانا وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة. روى أبو داود عن ابن عباس قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. بيقول إن لو النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في المسجد، وفي تعرفين حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بجانب النبي، بجانب بيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي فيها الآن دفن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في حجرة عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهنا كان بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأ، وصوت النبي عليه الصلاه والسلام مش عالي قوي ان يسمعه كل الناس، وفي نفس الوقت هو مش ايه يعني ليس سرا لا يسمعه احد، انما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا قراءه بين السر والجهر، قال: على قدر ما يسمعه من في الحجره وهو في البيت. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يرفع الصوت لما ينفعل بالايه، او يخفض الصوت عندما ايه عندما يقرأ ويسرد القراءة. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع بالقراءة. روى البخاري وسيأتي معنا حديث عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ على ناقته أو على جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. يقول يعني إيه يرجع؟ يقول يعني ترديد الصوت في الحلق، يعني يتقارب دروب الحلقات في الصوت. يعني إيه يرجع؟ هذا قول ابن حجر، يعني يقول ابن حجر يقول الترجيع هو ترديد الصوت في الحلق، وقيل تقارب دروب الحركات في الصوت. ان هو يقرأ القرآن وهو يرتل القرآن ترتيلا، فالآيات كأن النبي عليه السلام يتغنى بالآيات، يرجع الآيات، يقرأ الآيات والحروف لها الحروف تتردد في فم النبي صلى الله عليه وسلم، لها وقع في صدر المتلقي. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل الآيات ترتيلا، وهذا ذكره غير واحد، وذكر الإمام الترمذي أيضا في الجامع عنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: ما لكم وصلاته؟ وكان يصلي صلى الله عليه وسلم ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته. يقول النعت هو الصفة الجميلة، يعني بيذكر النعت على الصفة ايه الجميلة، والصفة على الجميل والقبيح، ويستعمل في اللغة في غير ذلك. قال: فإذا هي تنعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. يعني تخيلوا كده، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ وكأنه يقرأ حرفا حرفا، يعني كل حرف انت سامعه، كل حرف انت عارف تفصل الايه دي من الايه اللي قبلها من الايه اللي بعدها، انت فاهم الكلمه دي من الكلمه اللي قبلها من الكلمه اللي بعدها. احيانا واحنا بنقرا قراءه سريعه جدا فننسى الحروف وتسقط حروف، واحيانا تسقط الناس يعني همها انها تدرك اخر السوره. يقول لك انا احسن عايز اختم مثلا، بعض الناس يقول لك انا عايز اختم في رمضان، فيجي احيانا تلاقي الامام بيقرا بسرعه غير عاديه عشان يجيب الجزء. طب ما هو يعني هل هذا هو المقصود من قراءة القرآن؟ يقول لك أنا أريد أن أمرر القرآن على أذني كاملا. لا شك أن هذا مقصد جميل، وكان بعض الناس ممكن يفعل هذا، لكن الأصل في قراءة القرآن أنك أنت تقرأه بتأني، أنك تستمع للقرآن استماع حتى تعتبر، حتى تسقط القرآن على حياتك، حتى تستطيع أن تخرج من القرآن بالعبرة والعظة التي تغير الحياة. ويعني أم سلمة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته. فهنا الأثر ده أثر جميل قوي، إن يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن حرفا حرفا. ابن عباس بيقول: لأن أقرأ سورة من القرآن مفسرة، يعني يقرأ سورة على بعضها كده سهلة بهدوء وبترتيل، أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. يعني يقول: لو أنا اتعرض علي أن أنا أقرأ القرآن كله في ركعة واحدة، أو أقرأ سورة واحدة بس لكن أقرأها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، لا أقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. وهذا فيه مقصد إن الإنسان ينبغي عليه أن يستفيد بقراءة القرآن، إن هو يعني يقف مع آيات القرآن، يقف مع عجائب القرآن، يقف مع معاني القرآن، يقف مع ما كيف يتغير هو بهذا القرآن، كيف يستفيد بهذه الآيات. وكأن الله سبحانه وتعالى يخاطبك بهذا القرآن، إن القرآن نزل ليعمل به، وينبغي علينا أن نستمع القرآن استماع فيه تركيز. يعني: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالقارئ القرآن له آداب، ومستمع القرآن له آداب. هنا اللي احسن الترمذي يعني جمع مجموعه من الاحاديث في هذا الباب، باب ما جاء في قراءه او في صفه قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاثر الاول قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن ابي مليكه عن يعلى ابن مملك انه سال ام سلمه عن قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا هي تنعت قراءه مفسره حرفا حرفا. يعني بيقول ان هي ان ام سلمة لما قالوها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا القران ازاي زمان يا جماعه؟ ما كانش فيه مصاحف، يعني ما كانش القران ايام النبي عليه الصلاه والسلام مكتوب في مصاحف، انما كان يقرا من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون من حفظهم. وكان الرجل ممكن الرجل يحفظ مجموعه ايات، رجل يحفظ بعض السور، رجل يحفظ سوره دون سوره، لكن كيف كانوا يقرؤون القران؟ فهي لما بتسال بتقول كيف كان صلى الله عليه وسلم يقرا القران؟ فقالت: كان يقراه مفسرا حرفا حرفا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا كل ايه، عارفين في قراءه بسيطه، في قراءه هادئه، في قراءة اللي بيقرأ هو بيقرأ عشان عايز يفهم الآيات، عايز يحقق الآيات. في واحد بيقرأ الآيات هو أهم حاجة إنه يجيب آخر السورة، يقول لك أنا عايز سورة البقرة في ساعة، ليه؟ أصل أنا عندي ورد لازم أخلصه. ولكن في واحد لا، هو ما عندوش مشكلة إنه، وده موجود في القراء القدامى، يعني إنك أنت أحيانا تسمع مثلا شيخ مثلا الحصري، المنشاوي، عبد الباسط، تجد الشيخ بيقرأ هو واقف مع الآيات، شيخ البنا يعني تحس ان رحمه الله جميعا، تحس ان انت هو بيقرأ القرآن لاجل ان يستمع القرآن، لاجل انه يريد ان يرتل القرآن، ان القرآن له هيبة، ان الآية ممكن يقعد يقرأ في الآية نص ساعة، ساعة الا ربع، في آية واحدة او في آيتين او في ثلاث. ليه؟ هو في مساحة من مساحات ان هو يقرأ حرفا حرفا، وهذا مما يعني مما ينبغي ان يفعل. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حرفا حرفا قراءة مفسرة. قالت أم سلمة: إذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كانت قراءة حسنة جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم صوته جميل، النبي صلى الله عليه وسلم خاشع، النبي صلى الله عليه وسلم هادئ، النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن قراءة مفسرة حرفا حرفا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف، إنما السلام يعطي كل حرف حقه في القراءة، ويقف على رؤوس الآيات أو يقف على المعاني. وأنا سأتكلم معكم في مسألة الإيه، الوقف والابتداء، في يعني بتطويل نوعا، حتى يعني نحاول إن احنا يعني نوضح هذا. قراءة مفسرة حرفا حرفا يعني يمكن عد حروف ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حسن الترتيل، حسن الصوت، حسن التلاوة، معانيه التي يستفيدها الناس من قراءته للقرآن معاني عظيمة. قال ميرك: يحتمل وجهين، الأول أن تقول كانت قراءته كيت وكيت، والثاني أن تقرأ قراءة مرتلة كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. ابن عباس بيقول إن أنا أقرأ سورة واحدة بس وابقى استفدت منها وطلعت منها بعبره وعظه احب الي من ان انا اقرا القران كله هزرمه، يعني ايه جري ورا بعضه كده، ان انا اهم حاجه ان انا ايه، ان انا اكون عديت حروف. ولا شك ان هذا له موضع وهذا له موضع، لكن امرنا ان نقرا القران كما قرا النبي صلى الله عليه وسلم. والاثر الذي يليه اثر في الصحيح: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير بن حازم، وهو في صحيح يعني في البخاري، حدثنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدة. يعني نوع سلام كانت قراءته مدة، يقولوا مدة يعني ذات مد، يعني نوع سلام كان يمد مدة، يعني يقولوا يعني يمد مدة، يعني يقولوا يمد صوته، يعني يرفع صوته مدة، أو يمد قراءته، في رواية يمد مدة، في رواية يمد صوته، في رواية يمد قراءته، كلهم في معنى واحد. وهل هنا معناه أن هو بيمد الحروف التي لا تمد؟ لا، القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى، علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم منجما، يعني مجموعة آيات وراء مجموعة آيات، كان كل مجموعة آيات بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا في سورة تنزل على بعضها، وأحيانا السورة بتنزل مقطعة، السورة تنزل مقطعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الآيات، وربنا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ربنا يعني جعل حفظ القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم من مما امتن الله به على النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال له يعني انا ساحفظك هذه الآيات لكن عليك ان تتبع الآيات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من معلمه جبريل أمين وحي السماء، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه القرآن، ثم الصحابة علموه لمن وراءهم، وكل جيل يعلم بقى جيل التابعين علم من جيل تابع التابعين، وظل هذا الايه هذا الأمر يعني ينتقل من جيل إلى جيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيف نقرأ القرآن، فيقولوا يمد قراءته مدة. في بعض الناس يستدل بهذا ويبدأ بقى وإيه يطلع طلعات في غير ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيمد غير ممدود ويقصر غير مقصور ويغير المعاني، يقول لا هو مش ده المقصود يمد مدة، أنا المقصود يمد مدة يعني يقرأه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مدة فيها كلام، بعض العلماء قالوا مداء على وزن فعلاء، ونقد هذا غير واحد من أهل العلم. قال الملا علي القاري في جمع الوسائل في شرح الشمائل في قول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مدة، قال يفسره حديث البخاري لما سئل أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد بالرحيم. قال الملا علي القاري هذه رواية مبينة لمحل المد، ولا يخفى أن المد في كل من الأسماء الشريفة يعني الله والرحمن والرحيم، وصلا لا يزال على قدر ألف وهو المسمى بالمد الأصلي أو الذاتي أو الطبيعي، ووقف توسط أيضا فيمد قدر ألفين أو يطول قدر ثلاث. طبعا هنا يعني كلام الملا علي القاري في مسألة التجويد وكيفية يمد حركتين أو يمد أربع أو يمد ست، والأنواع المد الطبيعي والمد العارض للسكون والمد المتصل والمنفصل ومتى يكسر المنفصل، ويعني هذا محله علم التجويد. لكن هنا يعني أنقل بس كلام ابن حجر وهو ينقد هذا الكلام ويقول المد عند القراء على ضربين أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء، يعني إن المد الطبيعي أو المد الأصلي إن هو المد اللي الناس عارفاه وغيره أصلي، وهو إذا ما أعقب الحرف الذي صفته همزة أو وهو متصل ومنفصل. وبعد كده بعد ما بدأ ابن حجر يتكلم في هذا بكلام طويل فقال مدعى القاري وهذا خلاف ما اتفق عليه القرآن، نقد كلام ابن حجر وقال وهذا كلام هذا الكلام خلاف ما اتفق عليه القراء في المد المتصل وكذا المنفصل عند من يمد من أن أقل مقادير ثلاث ألفات وقرئ لورش وحمزة قدر خمس ألفات ومسائل العلوم تؤخذ من أربابها. يعني مولى علي القاري بيقول لابن حجر أن هذا محل علم التجويد وينبغي علينا أن نرجع في هذا لعلماء التجويد وعلماء القراءات. طيب الأثر الذي يليه، حدثنا علي بن حجر حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف. هنا يا جماعة يقولوا في فرق بين الوقف والسكت، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع القراءة، يعني يقولوا في أحيانا تقطيع القراءة يختلف عن السكت يختلف عن الوقف. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هي بتقول يقطع قراءته ثم يقف، يعني استعملت لفظ الايه الوقوف على رأس الآية في سورة الفاتحة ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين. طبعا هنا الأثر في سنن أبي داود وعند الترمذي في الشمائل هو أثر صحيح، ومعنى يقطع قراءته يعني قالوا من التقطيع وجعل الشيء قطعة قطعة، يعني كان يقف على فواصل الآيات آية آية. وهنا استدلت أم سلمة بهذا الحديث على فواصل آيات الفاتحة، وقصة فواصل الآيات دي أو الوقف على فواصل الآيات هذه مسألة فيها تكلم العلماء كثيرا يعني لتفسير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إن هذا الأثر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين، فكان بعد كل آية يقف وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مساحة من مساحات الاعتبار بالآيات، يعني. وهذا حديث الصلاة، أن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. سورة الفاتحة بتسمى سورة الصلاة، أن هو قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم قال أثنى علي عبدي، أو أثنى علي عبدي ثم مجدني عبدي. فهنا كأنه أصلا يستشعر أنه يتكلم مع ربه، وأنه يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يجيبه ويرفع كلامه إليه سبحانه وتعالى. فهنا يقطع قراءته، يعني أنه يقف على رؤوس الآيات. وفي آثار أخرى أنه أصلا كان يعلم أصحابه على الوقف، يعني أحيانا أنه أصلا يقرأ الآية وبعدين يقف على جزء آخر من آية أخرى، فيقول هنا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤوس الآيات يوقف عليها، وأن هناك من الآيات ما يمكن أن يوصل، وأن هو يقف على موضع آخر. لذلك يعني علماء الوقف والابتداء تكلموا في هذا كثيرا، ومتى يقف القارئ على رأس الآية، ومتى يقف على معنى معين في منتصف الآية، ومتى يقف على في آخر الآية. وكل هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني علمهم كيف يقرؤون القرآن وكيف يقفون في الآيات على كلمات معينة. ولا شك أن يعني العلماء لهم في هذا مذاهب. بعض العلماء يقول أنه لا ينبغي أن يوقف إلا على ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما يقول إذا كان المعنى تام وكان هناك معنى استشعره القارئ فلا مانع من الوقف في هذا، لكن ينبغي أن يكون المعنى تام. ولذلك هذا أمر محله يعني أن القارئ يكون متعلم لعلوم متعددة، أن هو يكون فاهم في لغة العرب، يفهم معاني الآيات، وإلا فكثير من الآيات ممكن تغير معناها بمجرد الوقف، أو بمجرد أن الإنسان لا يستطيع أن يرتلها كما رتلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول بعض القراء الأولى الوقف على موضع يتم فيه الكلام، إنما هو فيما لا يعلم فيه وقف للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا فالفضل والكمال في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال. إن يقولوا إن هل فواصل الآيات هل هذه توقيفية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات قال لهم دي الآية الأولى، دي الآية الثانية، دي الآية الثالثة، دي الآية الرابعة، دي الآية الخامسة، ولا الأمر فيه مساحة من مساحات الاجتهاد، وإن الوقف كان فيه محل من مسائل الاجتهاد. يقولوا لمعرفة فصل القرآن وآيات القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف كما قالت أم سلمة الحمد لله رب العالمين، ثم يقف الرحمن الرحيم، ثم يقف. عارفين لما واحد يجي مثلا يصلي في المسجد وبعدين الإمام يقرأ الفاتحة، فيقرأ الحمد لله رب العالمين وبعدين يقف، فالناس مش فاهمين هو الراجل ده وقف ليه، يعني ايه في ناس بتاخد الفاتحة في نفس واحد او في نفسين. فهو هنا هل بل هذا الوقف وهذا الهدوء وهذا الترتيل لآيات الفاتحة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معرفة آيات القرآن والوقف على آيات القرآن له طريقان. الطريق الأول هو توقيفي سماعي ثابت من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كفواصل سورة الفاتحة في هذا الحديث، حديث سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، مالك يوم الدين ثم يقف، وإنما وقف صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمات ليعلم أصحابه أن كل كلمة من هذه الكلمات فاصلة ورأس آية يصح الوقوف عليها اختيارا. وهكذا كل ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف عليه في قراءته دائما نتحقق أنه فاصلة ورأس آية، ويصح أن نقف عليه حال الاختيار. يقولوا أن ده أحيانا متروك لاختيار القارئ، إن ممكن قارئ يصل آيتين، ممكن قارئ يصل ثلاث آيات، ممكن قارئ يقف على فاصل بين الآيات اللي هي يقف على رؤوس الآيات. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه هذا أيضا أنه كان يقف مرة ويصل مرة حتى يتعلم الناس أن هناك سعة، إن ده اختيار. ودايما يا جماعة الاختيار يعني أي اختيار في الشرع، عارفين إن في حاجات أنت مخير فيها في الشرع في اختيار شهوة، يعني إيه؟ يعني مثلا قدامك الأكل، أنت حطوا لك العشاء، حطوا لك الغداء، فأنت بتختار ما تحب، ففي واحد بيحب النوع ده من الاكل وفي واحد ما بيحبش النوع ده من الاكل. عملوا عصاير، ففي واحد هيشرب العصير الابيض، في واحد هيشرب العصير الاصفر، في واحد هيشرب الاسود، في واحد هيشرب العصير الاحمر، واحد يقول لك انا بحب البطيخ، يقول لك والله انا بحب المانجا، يقول لك والله انا بحب اللبن، واحد يقول لك والله انا بحب الخروب. كل واحد يشرب ما يشاء. هذا الاختيار اختيار شهوة، وهناك الاختيار اختيار مصلحة، ان انت بتختار ان مثلا انت موكل انك انت تختار لوكيلك ما هو نافع، هتختار مدرسة ابنك، هتختار حد يوكلك انك تشتري له حاجة، هتختار انك انت تنصح واحد نصيحة. فهنا الاختيار هنا انت مش بتختار بشهوتك، مش بتختار على ما تحب زي في الطعام والشراب والثوب والثياب، انما بتختار اختيار ايه؟ اختيار في اليتيم، اختيار في مصلحة الايتام، اختيار في الحضانات، في اختيارات انت حضانات الاطفال يعني. هذه الاختيارات اختيارات بتبقى اختيارات شرعية مبنية على المصلحة. هنا القارئ مش بيقرأ هو اختيار شهوة، انما هو بيختار، هو بيقرأ ما هو يحرك به قلبه، ما يستشعره، ما يشعر انه يقربه من الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن العظيم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على كلمات حينا ووصلها حينا، وهذا هذه الكلمات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليها حينا ويصلها حينا محل النظر بين العلماء ومحل اختلاف بين العلماء، لان وقفه صلى الله عليه وسلم عليها مرة ووصلها مرة يعني جعل الناس جعل العلماء يفسرون هذا ان هذا من الايه؟ من المباحات، وان لم تكن فواصل للايات ورؤوس الايات. فواصل النبي صلى الله عليه وسلم لها في مرة يحتمل ان يكون لبيان انها ليست رؤوس ايات وفواصل، ويحتمل انه وصلها وهي فواصل في الواقع، لانه وقف عليها في المرة الاولى لتعليم الصحابة انها فواصل، فلما اطمأنت نفسه صلى الله عليه وسلم الى معرفتهم اياها في المرة الاولى وصلها في المرة الثانية. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يقف على رأس الآية واحيانا يصل الآية، احيانا يقف في منتصف الآية ويكون المعنى تام؟ لماذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لتعليم الصحابة ولتعليم الناس ان القرآن لا تنقضي عجائبه، وانه ينبغي او نستطيع ان نستفيد من القرآن في معاني كثيرة جدا، وان كل انسان يستطيع ان هو يقف مع القرآن وقفات عبرة وعظة. ومن هنا نشأ اختلاف علماء الأنصار، علماء الأمصار، مثلا يقول لك قراء المدينة غير قراء مكة، غير الكوفة، البصرة، الشام، في مقدار آيات القرآن وعدد آياتها. والطريق الثاني لمعرفة فواصل الآيات هو طريق قياسي، وهو ما يعني الذي قاس فيه علماء القرآن على باقي الآيات، وهذا لا يقدح في القرآن، وهو لا زيادة فيه ولا نقصان، بل هو قصارى ما فيه تعيين محل الوقف والفصل والوصل. يعني كيف نقف، متى نقف، نقف على هذه الآية، نقف على هذه الكلمة، نقف على هذا المعنى التام. قالت أم سلمة: يصلي ثم يقف، يعني يمسك عن القراءة قليلا ثم يقرأ الآية التي بعدها، وهكذا إلى آخر السورة. إنه أصلا كان يسكت، يقولوا السكت غير الوقف، إن هنا تقطيع الآيات غير السكت غير الوقف. إن السكت، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد قراءة، بعد الله أكبر وقبل قراءة الفاتحة. السكت الأول في الصلاة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت قبل قراءة الفاتحة. ليه؟ يقول له ده سكت يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح. والسكت الآخر في الصلاة كان يصلى ما يسكته بعد قراءة السورة بعد الفاتحة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن في الصلاة كان يسكت السكتة الأولى عند قبل قراءة الفاتحة اللي هي حديث الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد السورة القصيرة قبل الركوع. طيب ما بين الآيات كان يصلى ما يقطع الآيات، يعني يقف على رؤوس الآيات. طيب الوقف، لا الوقف ده قصة ثانية. الوقف ده ان في فرق ان هو يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، فرق ان هو يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم الرحمن الرحيم، هنا ده اسمه ايه؟ اسمه وقف. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم، او هنا ده اسمه تقطيع او وقف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين فواصل او يقف على رؤوس الايات ليستشعر معنى الايات. طبعا يعني الحديث جميل قوي والكلام في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم جميل، لكن الوقت يمضي سريعا. خليني انهي هذا الحديث. قال الملا على القاري: هذا الحديث يؤيد ان البسملة ليست من الفاتحة. طبعا الخلاف بقى ده ايه، ده ممكن نتكلم فيه بعد ذلك في مسألة ايه البسملة والجهر بالبسملة، وهل يجهر بالبسملة في الصلاة ام لا يجهر، في خلاف بين العلماء، ولا ينبغي ان يكون هذا محل خلاف بين المسلمين. خلينا نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.